الأصل إلا لقرينة. وفيه رسالة ومطبوعة من أراد أن يشتريها، هي صوارف الأمر عن اقتضاء الوجوب وصوارف النهي عن اقتضاء التحريم. إذن هذه نسميها قاعدة أصولية. عندما تقول إذا تتبعنا الأوامر في القرآن وفي السنة لا نجد أن الله جل وعلا أمر إلا بمصلحة أو ما مصلحته غالبة. هذا تجدون هذه هي قاعدة، لكنها قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة. فلا تجد أمر من الأوامر لا في القرآن ولا في السنة إلا وهو يقتضي مصلحة. النواهي تقول إذا تتبعت النواهي في القرآن وفي السنة وجدت أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. فهذه أيضا من قواعد المقاصد. ولهذا العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هو بنى جميع هذا الكتاب على قاعدة اقتضاء الأمر المصلحة واقتضاء النهي المفسدة. أنا غرضي هو أن قواعد الأصول هي عبارة عن القواعد التي تكونت من أصول الفقه. تكونت قواعد أصولية تكونت من قواعد الأصول، من أصول الفقه. ومثل ما تقول الأصل في العام هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد المقيد، وهكذا. فالشاطبي رحمه الله يقول إن أصول الفقه في الدين قطعية. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن فيه من يقول إن أصول الفقه ظنية، ويقول مثلا إن أصول الفقه منها ظني ومنها قطعي، لكن هو قطع لأن جميع أصول الفقه قطعية. وأنا أحب أنبهكم على الأمور اللي تجعل الدليل ظني. الأمور هذه تجدون أنها ترجع إلى ثلاثة موارد. والمورد الأول الدليل من جهة الطريق، والمورد الثاني الدليل من جهة المتن، والمورد الثالث الدليل من جهة البقاء. ثلاثة: من جهة الطريق، ومن جهة متن الدليل وما يفهم منه، ومن جهة بقاء الدليل. ولا تجد رابعا يمكن أن يكون مصدرا لظنية الدليل. فعندما ننظر إلى طريق الدليل نجد مثلا علم الحديث، وقصدي بعلم الحديث هنا هو من جهة الرجال ومن جهة السند، ولهذا قسموا الحديث يعني تقسيمات كثيرة، لكن اللي يعنينا هنا هو تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. وكثر الكلام في إن الآحاد أظني بارد أبي بارد إلى أن يقسمون، يقولون إن الخبر الآحاد يدور على ألسنة كثير من الناس، خبر الآحاد ظني. وهذا الكلام هو صحيح من وجه، ولكنه باطل من وجه آخر. صحيح من جهة أنك إذا نظرت إلى خبر آحاد يعني حديث ثبت بطريق الآحاد، حديث واحد، تقول هذا ظني الثبوت لأنه ما هو بمنزلة المتواتر، لكنه باطل من جهة أخرى، وهي النظر الكلي للآحاد. فإذا نظرنا إلى الآحاد كنظر كلي لا شك أن خبر الآحاد يفيد القطع، يعني أنه قاعدة مقررة في الشريعة. وأحسن من تكلم على هذه النقطة وخدمها خدمة علمية من جهة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الأربعة وعمل الصحابة وعمل التابعين، أحسن من تكلم على هذه المسألة هو الشافعي في كتاب الرسالة. فمن أراد أن يرجع إلى قسم إلى الكلام على خبر الآحاد في الرسالة فإنه يجد ذلك. فالمقصود هو أن خبر الآحاد من جهة النظر الكلي قطعي، أما من ناحية جزئية من جزئياته فلا شك أنه ليس بمنزلة متواتر، لكن يجب قبوله، وسيأتي الكلام عندما نتعرض له. المهم العوارض اللي تعرض للمتن منها مثلا أن الدليل يكون عاما لكنه يحتمل التخصيص، فدلالته على أفراده، دلالته على أفراده بالنظر إلى احتمال وجود مخصص، يعني هذا يقولون إنه ظني، دلالة العام على أفراده، دلالة المطلق على عمومه البدلي لأنه يحتمل التقييد تكون أيضا ظنية. دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز نفس الشيء، التقديم والتأخير والزيادة والنقص، كل هذه وكذلك احتمال التأويل إذا كان الدليل ظاهرا، كل هذه أمور تعرض للدليل ويوصف الدليل بأنه ظني لوجود هذا السبب. أما من ناحية ظني البقاء فهو من ناحية النص، لأن النص يحتمل النسخ، فبقاء النص على دلالته هذه يقولون إنها ظنية لاحتمال وجود ناسخ. فالمقصود هو أن وصف الدليل بأنه ظني إما أن تنظر إليه من ناحية طريقه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، سواء كان من جهة وصف السند أو كان من جهة ما يعرض للرجال من الجرح والتعديل. وكذلك من ناحية المتن، متن الدليل كما ذكرت لكم من جهة هذه يعني احتمال التخصيص واحتمال التقييد واحتمال التأويل واحتمال المجاز واحتمال التقديم واحتمال التأخير واحتمال الزيادة واحتمال النقصان وما إلى ذلك. كل العوارض اللي تعرضنا على بالنظر إلى ظنية البقاء هذا كما ذكرت لكم من ناحية النص، يعني النص بقاؤه ظني لأنه محتمل للنسخ، ومن المعلوم أن النسخ لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بعد وفاته ليس هناك نسخ. لكن قد يطلع الشخص على النص ولكنه لا يطلع على الدليل الذي نسخه كله أو نسخ شيئا منه، ولهذا نجد العلماء السابقين عنوا ببيان الناسخ والمنسوخ من الأحاديث وببيان الناسخ والمنسوخ من القرآن، ألفوا في كتب كثيرة. فلا بد أن نتنبه للمقصود من كلمة إن أصول الفقه في الدين قطعية، وكلمة لا ظنية عرفتم أن وصف القاعدة يعني وصف الظن، وصف الشيء بأنه ظني فيما يتعلق بأدلة التشريع هو كما ذكرت لكم. ثم قال رحمه الله: والدليل على ذلك، يعني الدليل على هذه القاعدة التي وضعها، الدليل على ذلك هو ذكر يقول أنها راجعة إلى كليات الشريعة. كليات الشريعة التي قصدها هي الثلاث، هي الضروريات والتحسينيات والحاديات والتحسينيات، وما كان كذلك يعني وما رجع إلى كليات الشريعة فإنه قطعي. وقال بعد ذلك لأنه يبي يذكر الأدلة الدالة على صحة أن أصول الدين قطعية، يقول: وبيان الأول وهو أنها راجعة إلى كليات الشريعة، يقول بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. الاستقراء هو عبارة عن تتبع الجزئيات، والاستقراء يكون تاما ويكون غالبا، بمعنى أن يكون تاما قد تكون الأدلة محصورة، قد تكون الأدلة التي تقرر القاعدة محصورة، وطالب العلم يطلع على هذه الأدلة، وقد تكون الأدلة كثيرة جدا تعسر الإحاطة بها، ولكنه يطلع على كثير منها فيلحق ما بقي بالغالب الذي اطلع عليه. فالاستقراء التام هو استقراء جميع الجزئيات، والاستقراء الناقص هذا استقراء كثير من مثلا من الأمثلة. الآن عندما تبي تنظر إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، تتتبع القرآن وتتتبع السنة وتجد أن هذه القاعدة هي متكونة من هذه الآيات، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومثل مشروعية القصر ومشروعية الجمع، كثير تتبع في جميع القرآن وجميع السنة تجد أن هذه القاعدة متقررة. فهذا استقراء إذا تتبعت جميع الجزئيات فهو استقراء قطعي، وإذا استقرأت كثيرا منها فهو استقراء يعني ناقص، يسمون الأول تام والثاني يسمونه ناقص، لكنه يكون أساسا للاستدلال به في تقرير القواعد. وبيان الثاني وهو قوله وما كان كذلك فهو قطعي، يقول وبيان ذلك وبيان الثاني من أوجه، يعني وذكر هنا أدلة واحد هذا واحد والثاني والثالث، وبعد ذلك جاب اعتراض وتكلم عليه كلام كثير، وسيكون هذا إن شاء الله هو مبدأ الدرس القادم. وإذا كان في أحد عنده شيء من الأسئلة بإمكانكم أنكم تسألون عنها، وبخاصة ما يتعلق بهذا العلم، يعني ما تكون المسألة عشوائية كل واحد يصنف لسؤال من رأسه ويجيبه، قد يكون ماشي على حدود الأدب وقد يكون فيه خروج عن الأدب، لكن اسألوا عن الأسئلة المتعلقة بهذا العلم فقط، أو بقواعد الفقه أو بمقاصد الشريعة، يعني في الأمور هذه فقط، وضبطوا أنفسكم في الأسئلة. إيه؟ أصبر خلاه يتكلم. ها؟ والله أنا ما أشجع الكتب والمكتبات أبد، أنا ما أنا بصاحب دعاية لشراء الكتب، كل واحد حيث، المهم أصل الكتاب، لأن كثير من طبع الكتب الآن، تأليف الكتب، طبع الكتب كله تجاري، وكل واحد إذا جيت مقدمة الكتاب تلقاه يسب الطبعات اللي قبله، نعم، علشان يشجع على شراء كتابه بس، ولا أي كتاب من الموافقة تجيبه يكفي، أي كتاب فيه يمكن 10 طبعات. والله هو لو حصل أنكم إن شاء الله في المستقبل أن كل واحد يجيب معه ورقة وقلم ويكتب له اسمه، يكتب السؤال وتعطونا إياهن علشان يكون الأسئلة واضحة مرة. أعطونا وش تقول أنت؟ في أحد عنده سؤال؟ ها؟ الظني يعني يقصد من أن نفسك يصير عندها شيء من التساؤل، هل هذا أمر مستقر أو أنه يحتمل أنه معارض بس. وذكرت لكم الأمور اللي تجعل الدليل ظني، ذكرتها لكم هي 10، وفيه غيرها لكن ذكرت لكم 10 الآن، اللي هي مثلا احتمال التخصيص للعام، احتمال التقييد للمطلق، واحتمال التأويل للظاهر، واحتمال المجاز، يعني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وبين مثلا ودوران اللفظ الذي يستدل بين التقديم والتأخير إلى آخره. هذا يقول إذا قال الراوي سمعت رسول الله ألا يكون هذا يحتمل الظن، يعني أن الصحابي كاذب يحتمل الكذب، هذا ما يصلح السؤال هذا. أنا أحب أشرح لكم الظنية على مستوى واسع شوي علشان تفهمون، أعطيكم أمثلة واقعية الآن. الإمام إذا تقدم للصلاة بالجماعة، هل فيه واحد من الجماعة يقطع إن الإمام على وضوء؟ في شخص يتبجح ويقول صليت بالجماعة 15 سنة بدون وضوء، إمام لكن إنه مهم من أهل البلد، إمام من الخارج من المستوردين، يقول صليت بالجماعة 15 سنة بدون وضوء، فهل أنت إذا صليت خلف إمام أنت تقطع إنه على وضوء، ولا تقول هذا مسلم والأصل في المسلمين العدالة لكن يحتمل إنه مهو على وضوء؟ هذا هو. ولهذا الإنسان اللي يتوسع في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا توسع في هذه القاعدة يتبين له، لأن مسألة العمل بالظن في الشريعة هذا ما يحصى أبدا في جميع أبواب الفقه. يعني مسألة العمل في الظن هذا ما الشهود إذا جاءوا يشهدون عند القاضي هل يحتمل أنهم صادقون وأنهم كاذبون، ولا تقطع أنهم صادقون؟ هذا نفس الشيء. نفس الإنسان إذا منها أقر قال أنا عندي لفلان، صحيح أنا عندي له فلوس، لكن هل تقطع أو أنها أقر يريد السلامة منه؟ فجميع كثير كثير جدا من أمور الناس أمور ظنية، سلامة الأعراض كثير كثير في أمور اللي وش اسمه. وهذا يقول إذا خصف العام بدليل فهل يصبح قطعي؟ إذا جاءنا دليل، لأن في عمومات ما يعني عمومات ما يدخلها التخصيص أبد، مثل والله غالب على أمره، أمر هذا مضاف إلى شو اسمه على إلى الضمير معرفة نكرة أضيفة، ومثل والله بكل شيء عليم، يعني تستطيع أنك تقول هذا ظني؟ لا. ففيه عمومات كثيرة في القرآن وفي السنة ما تقبل التخصيص، ما يدخلها التخصيص أبدا. لكن الأمور اللي تخص المكلفين من ناحية أنهم مكلفون به يعملون به هذا اللي يدخل التخصيص. ولهذا إذا من الإنسان، بس مشكلتنا الإنسان عندما يقرأ القرآن يجد كثير جدا من المخصصات المتصلة، يذكر العام ويذكر مخصصه بعده مباشرة، لأن في مخصصات متصلة وفي مخصصات منفصلة. هذا يقول الشافعي هل خصص الخبر إلى متواتر وآحاد أو إلى خبر؟ يا أخي الحديث ينقسم باعتبارات كثيرة، يعني الحديث عند المحدثين ينقسم باعتبارات كثيرة، وهذا جملة، يعني هذا نوع من أنواع التقسيم، والتقسيم أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول هل يحضر هذا الدرس المبتدئين أم أنه لا؟ هذا البيبان المسجد كله مفتوحة، من أراد أن يحضر أفيه، جزا الله المحسنين خيرا. هل تنصحون الطالب على كل حال يحضر لو ما يحصل له إلا بركة الحضور ويمكن يستفيد؟ إذا بغيت نبسط لكم الكلام علشان تفهمونه كلكم ما عندي معنى عنه. وهذا يقول ما هي الضروريات؟ الضروريات والحاجيات هذه قسم كامل من أقسام الموافقات، إذا جينا إن شاء الله إلينا نشرح لكم، لكن نعطيك جواب مختصر. هو ذكر الضروريات خمس: المحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال، يعني هذه خمسة يرجع إليها الدين. الحاجيات متفرعة عنها، التحسينيات متفرعة أيضا، وكل واحد من هذه الأقسام الخمسة له بشيء يسمونه مكمل له. على كل حال إذا جئنا عندها إن شاء الله نبينها لكم. هذا يقول ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما معناه أن النصوص الشرعية لم تترك شيئا إلا ذكرته، فالمقتضى هذا الكلام أنه يمكن لطالبي بعض العلوم الشرعية ألا يتمكن في أصول الفقه. وين السؤال عن كلام ابن القيم؟ كلام ابن القيم شيء، والسؤال الإنسان في طلب العلم يقول الإمام الشافعي أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، ويقول وفوق كل ذي علم عليم، لكن لا بد أن طالب العلم يجعل في قلبه قول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنت إذا أردت العلم احفظ الله، فإذا حفظت الله الله سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب العلم ومن أبواب التوفيق وأبواب الخير ما لا يخطر في بالك. إلا إنسانك تطلب علم تجاري هذا شيء ثاني. وهذا يقول هل لطالب العلم أن يقدم على قراءة الرسالة بدون معلم؟ لم يخشى عليه سوء الفهم. فهم العلم من القرآن ومن السنة وفهم كلام أهل العلم هذا يحتاج إلى شخص يكون عنده وسائل الفهم. ولهذا شيخ الإسلام يقول يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. نصف المتكلم يعني اللي درس العقيدة لكن درس منها يعني بعض الشيء، ونصف المتفقه اللي درس يعني شوي من الفقه، ونصف المتطبب هذا يعني درس سنتين أو ثلاث سنين في الطب مثلا، ونصف النحوي هذا درس يعني أشياء قليلة من النحو. كل واحد من هؤلاء الأربعة وضع نفسه أنه هو المرجع الأصلي لهذا العلم، فأفسد على نفسه وأفسد على المجتمع. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنسان عندما يبي يتكلم تارة يكون كلامه فكريا، وتارة يكون كلامه علميا. فإذا كان يستمد الكلام من قواعد العلم صار كلامه علميا، وإذا كان يستمد كلامه من مجرد التصورات التي عنده ويعتقد أن هذه التصورات هي تصورات شرعية لكنها في واقع الأمر هي تصورات فكرية فقط. وما أكثر الأشخاص الذين يتكلمون ولكنك إذا سمعتهم لا تجد أن كلامهم يرجع إلى مرجع علمي أصلي، ومع ذلك يطلع نفسه على أنه مجتهد. فبناء على ذلك كله، وبحب أنبهكم على شيء الآن: الإنسان عندما يريد أن يفهم آية من القرآن، خلونا في آية واحدة، يقرأ النص ثم يقول الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذه الآية بكذا وكذا وكذا، يعني يجيب المفهوم. إذا نظرنا إلى فهم الناظر في دلالة الآية واجعل مشي هذا على كثير من مواضع القرآن وبخاصة الآيات اللي يسمونها من المتشابه المعنوي أو من المتشابه الإضافي. انظر هذا الكلام الذي هذا المعنى الذي استنبطه، إذا قارنت بين ما استنبطه وبين ما أراده الله وجدت أن النسبة بينهما خماسية، أي أن ما فهمه قد يكون مطابقا لمراد الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، لأنه أصاب مراد الله أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده، يعني له أجر على اجتهاده لكن خطأه معفو عنه. هذا الذي أخطأ تارة يكون خطأه أن ما فهمه لم يرده الله مطلقا ولم يرده الرسول، أو أن ما فهمه أخص مما أراده الله، أو أن ما فهمه أعم، أو أن ما فهم أو أن النسبة بين فهمه وبين ما أراده الله العموم والخصوص الوجهي. هذه أربعة أمور كلها خطأ، كلها داخلة في إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. وهكذا بالنظر لفهمك للقرآن، وقصدي من هذا هو نوع واحد من القرآن، لأن القرآن كما قال ابن عباس يعني يقسمه أربعة أقسام، يقول قسم تعرفه العرب من لغتها مثل الزنيم ومثل الخرطوم، يعني الكلمات اللغوية، وقسم لا يعذر أحد بالجهل به مثل تحريم الزنا وتحريم الخمر، هذه كلها واضحة، وقسم استأثر الله بعلمه وهذا يسمونه بالمتشابه الحقيقي، وقسم يعرفه العلماء، وهذا هو الذي قصدته في الكلام. فأنت تقرأ الآية من هذا النوع فإذا فهمتها ينظر بين فهمك وبين مراد الله أو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، بين مراد الله إذا كان من القرآن وبين مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فيه تطابق أو فيه تباين أو فيه عموم وخصوص مطلق أو فيه عموم وخصوص وجهي. على هذا الأساس لابد أن تتلقى العلم عن علماء يحددون لك المفاهيم الفهم الصحيح، لكن تبي تقرأ، لأنه يقول بقرأ الرسالة للشافعي، لكن تبي تقرأها أنت بمفردك وأنت ما عندك المؤهلات التي تؤهلك للفهم، لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وإن شاء الله إذا جاءت مناسبة أنا أنبهكم على جميع الوسائل التي تستخدم للفهم. هذا يسأل يقول عن أنواع التوسل. يا أخي في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام، اقرأها. طيب، هذا اقتراح، يقول إن كثير من الإخوان مبتدئين، إلا أن بسط لكم الكلام كثير إن شاء الله، لكن الكتاب هذا كونكم تكونون على علم منه أحسن لكم. إن شاء الله، هذا يقول تسري الدروس. وهذا يقول يعني يسأل يقول هو في كتاب غير الموافقات اهتم بمقاصد الشريعة؟ إذا منك إن شاء الله انتهيت من قراءة كتاب الموافقات أنا أذكر لك الكتب. وش السؤال هذا؟ في كتاب للطاهر بن عاشور، هذا في مقاصد الشريعة لكنه معتمد، أو أحسن من كتب وأول من كتب بالمقاصد هو الشاطبي، وإن كانت المقاصد مبثوثة، مبثوثة في القرآن ومبثوثة في السنة ومبثوثة أيضا في في في أصول الفقه، في أبواب أصول الفقه، لكن تنظيمها وتكييفها على على على التنظيم اللي ذكره الشاطبي هذا ما سبق إليه أبد. وهذا يقول لو بينت لنا الشك العارض للعبادة. يا أخي في بعض الناس يصير عنده وساوس ما هي بشكوك، لأن الشك هذا يندر وقوعه، أما بالنظر إلى الوساوس هذه هي التي تكثر وقد يتصورها أنها شك، لكن هي في الواقع ليست بشك وإنما هي وساوس، وعلى هذا الأساس لازم الإنسان يتجنبها نهائيا، يعني ما يعتبرها، يدخل الصلاة على يقين ولا يخرج منها إلا يعني بشيء يستند عليه صحيح. وهذا يقول يعني وش رأيك في نظم جمع الجوامع السيوطي تبي تحفظه؟ هو يشتمل على 5000 بيت وزيادة، فعن عندك استعداد ان تحفظه جزاك الله خير. طيب ويقول هذا هل من الأحكام التكليفية المباح؟ ولماذا جعل في التكليفية مع أنه إذا شاء فعل؟ يا أخي اعتراضك هلا على جميع الأصوليين، الأصوليين كلهم كاتبين المباح مع الأحكام التكليفية، لكن إن المباح قد ينظر إليه من وجوه كثيرة، فلا شك أن يقال إن المباح من جهة النظر الواسع هذا هو ينظر للإباء للمباح من جهة اعتقاده، فهو تكليفي من جهة الاعتقاد، وينظر إلى المباح من جهة كليته فهو أيضا تكليفي من هذا الوجه، وينظر إليه من جهة أنه لا ينزل منزلة الحرام بمعنى لا يترك أبدا ولا يفعل أبدا قصدي، ولا ينزل منزلة الواجب بمعنى أنه لا يترك أبدا، ومن جهة أخرى المباح قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجب، قد يكون وسيلة إلى محرم فيكون محرم، قد يكون وسيلة إلى مكروه أو يكون وسيلة إلى مباح إلى مندوب وهكذا. فالنظر إلى فطالب العلم ينظر إلى المباح نظرا واسعا، ما هو نظر ضيق. الذي يذكر في كتب الأصول هو المباح الذي يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك، يعني صورة واحدة من صور المباح على مستوى الشريعة ككل. وهذا هو الذي يقولون هل يعني له بمنزلة يعني مو بمنزلة واحد من الأحكام الأربعة، والأمر في هذا سهل. هذا يقول هذا يقول انك ذكرتنا ان موارد من جهة الطريق، ان موارد الظن من جهة الطريق ومن جهة هذا، ونريد امثلة. هذا يحتاج الى وقت كثير، لكن انا ما عندي مانع اني ازودكم بالكتب في كل نقطة من النقط اذا اردتم، لان كلها متيسرة في كتب. انا ما عندي مانع اني ارشدكم الى الكتب التي تعينكم على التوسع في هذه الموضوعات، والامثلة موجودة فيها، بس بعض الطلاب يعني ما يحب انه يكلف نفسه، وبعض الطلاب يعني يروح ويقرأ عن المسألة قراءة يعني جيدة مرة، همين يجي يسألك سؤال المتجاهل الذي لا يعرف، هذا وجد. ولهذا إذا استدرجته من هنا وهنا يطلع لك كلمات ما ينتبه لها على أنه فاهم للموضوع. فطلاب يعني نواياهم وساليبهم وهذا متعودين عليها يعني فاهمينها. انتهت الأسئلة؟ طيب في أحد عند السؤال؟ ها ها وش فيه؟ شو يقول؟ وش تبيبها أنت يعني تبي تداوم برا؟ من خارج الرياض. هو في الغالب أنا أبستعمل معكم طريقة، وهي أن الشيء المهم عندي هو شرح القاعدة الأصلية ككل، لكن القاعدة هذه يصير لها إيه لا لها تورع الفروع هذه أحولكم أنا على الكتاب، واللي يشكل عليه شيء ممكن أنه يسأل، لكن المهم هو فهم القاعدة فهم على وجه صحيح بس. ومن أحيل على مليء فليحتل، لا من يحولتكم على أنفسكم ما شاء الله. ها خلصت الأسئلة؟ ها بس ضبطوا الأسئلة، تراكم أنتم في مجلس علم، أسئلتكم خلوها أسئلة علمية. اي اي اي اي يعني من جهة كونه أصل من الأصول، يعني تنظر إلى خبر الآحاد في الشريعة، هل تقول إن جميع ما ورد من أخبار الآحاد إذا جمعتها مجتمعة هل تفيد القطع بأن خبر الآحاد حجة ولا لا؟ ها؟ هذا هو المطلوب. لكن بعض الناس يعمم حتى إذا اجتمعت يقول إنها ظنية، يعني ما يصير عنده في فكره تمييز بين القاعد بين كونه قاعدة وبين جزئيات القاعدة بس. وهذه قلنا هي طريقة المثلى لمتابعة الدرس. هل نقرأ الكتاب؟ طيب اقرأوا الكتاب قبل الحضور علشان تستفيدون، لأن الكتاب في الحقيقة أنا اخترته لأنه نادر ومفيد للغاية، بس يحتاج الإنسان يحتاج الشخص إلى أنه يقرأه قراءة متأنية، وأيضا ممكن أن في خلال قراءته يستشكل أمور يعني يرصد الأسئلة في حال قراءته، ولا جاي أعرضها علشان نستفيد كلنا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.